حصريا على موقع دي جي كيرو. الدنيا بتعمل البدع والضربة بتيجي في الجدع، انا من كتر الجرح بتوجع تعبانة طبيب. بقولك يا في جدع خلاوي حمو القبطان ابو لارين بيقولك ابعتها لهم الرملة فيه. اصحى للضرب على عيون هتسون هتلاقي ناس تكون في زمن اكون او لا اكون عايش دباح. انا قاسي عشان شايفها سي عايزين تعرفوا اللي في قربوا بصوا لي في عيني انا مش مرتاح انا مش مرتاح. الدنيا بتعمل البدع والضربة بتيجي في الجدع من كتر الجرح بتوجع تعبان يا طبيب. انا غديك فايت بالهموم في غدر وظلم كل يوم انا بيست حزني في اليوم ورديت شغسيه الرمل جيت الوحوش ما فيهاش عصابات فيها جيوش حملوا بطن ما تخصموش ابو لارين سندال حسن روميو جدع نزيل في سعر بنا اسال عليه الجيه بتتشرف بيه بطل الابطال. اللي زعلنا عمره راح والرد ده هيبقى بالسلاح انا اخطف كل الارواح اللي بس الجين بتهونوا اللقمه والرجيم في الوش اصحاب في دار السيف وطلعتوا اوطى من راسين انتم تعبين. ما بخافش يا زميلي من الحياه اللي طلبني هروح معاه انا بمشي في كل اتجاه خطر ومميت وفي وش الخصم سبت جد مشهور في الشارع كاني ند انا اسمي بيلجاي اسم بلعب بالسيد. انا نمبر ون في الهجوم عكشنجي وجارح الخصوم انا بلعب جوله كل يوم وفي اي مكان وفي اي عركه انا تلاقيني انا صوت الشر بيناديني مش بلعب كوجا ولا سيني كده كده كسبان كل العيال مسلحين عايشين في دور المجرمين الكوكب اتملى مساجين طب مين غلبان وعيال سائد معلمين والناس كلها متفقين ويا دنيا رايحة بينا فين احنا فين يا زمان عسلتي حبيبتي قلبي انت جوه القلب خلاص سكنت حاسس انك امي وبنت يا روح القلب ما بشوفش غيرها في الحياة تبعدي قلبي قولي اه انت اللي انا عايش معاه هيوانتي الحب الحب ترمى في التراب والقلب تعب من الصعاب الجدر اتحط في انتداب اصحاب تلاتات كرهني عشان مسيهم انا احسن منهم كلهم من قلب احب اقولهم انت مش اخوان انا احسن منهم كلهم يا كابونجه قولي عزل ايه شفت يا دبابه غلهم الناس دي بتحاربك ليه علشان نجاحاتهم عاوزينك تقع نجومي مش هقع انا صقر حر هتعمل ايه الايام الجايه هنجح اكتر واستمر الرمل بتضرب طلاق الوسع ده ارض البابات حمو القبطان على الثبات خلص يا ابو لارين حسن روميو ناسي وشيك بس احذروا اخطر عريك في الاكشن ده هيلعب بيك سعر بانا محاربين قلت الكحلاوي دول وحوش من اي حد ما يخافوش قدامهم تمشوا ما تروش فوقوا للكلام على طول دايما مسندلين اخوات مع بعض وراجعين اسلام مسعد وعم مسعد الجدع انا فيهم الاتنين حمو الهواري ده الاسد راجل شرف اي بلد اسمه في الدنيا يعتمد والسيره دي حلوه اللي معروف بجدعنا اصلي عليك يا عم المتصيد في ارضنا ده نادر ده وشاه ونسيم ابو البحر الاسطور معروف انه شخص رجول في الجدعانة الدرجة الاولى خلصنا النوم وكابونجا دبابة وفظيع مانو الجاحد هلا من الشارع في جد اخلاوي ده السريع الشبح اسمه الفقدالة دول سيكا ووالد لمبضة ادارات سامهم يا بنات هو ده العفريت السيطرة هو لاجم يا ابني امبارح.